الدروس كلها كما قلنا من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها آخر هذه الرحلة ونهاية هذا المطاف في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ربنا يجمعنا وإياكم مع ختام الرحلة الجميلة ديت، مع أو في ختام الرحلة الجميلة ديت مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك القدر عليه. تكلمنا المرة اللي قبل اللي فاتت، الحقيقة كنا المرة اللي فاتت كنا المفروض هنتكلم عن بقية العلامات الكبرى، لكن قدر ربنا سبحانه وتعالى احنا نقف وقفة مع العلامات ومع الرحلة الدار الآخرة، وان لابد يكون لها أثر في حياتنا العملية والعلمية والسلوكية والأخلاقية، وقلنا محتاجين ان احنا فعلا نتفاعل مع معنى كلمة الدار الآخرة، ونحن نعلم ان في يوم يقينا يا جماعة هنقف فيه بالإيدين ربنا سبحانه وتعالى. فيعني ده يدعونا ان احنا نتقي ربنا ببعض، لان النهاردة زي ما انتم شايفين المظالم اللي بين البشر النهاردة شيء لا يخطر على قلب بشر. النهاردة زي ما بيقولوا كده الضعيف محطوط تحت رجلين، والقوي منتفش قوي وفاكر نفسه ان قوته دي تقدر يعمل ويسوي، مع ان الانسان ضعيف جدا جدا. يعني المولى عز وجل بيقول لهؤلاء اللي هم بقى مستقوين على الضعف، بيقول الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. تكلمنا في المرة قبل السابقة عن العلامة الرابعة وهي طلوع الشمس من المغرب، وقلنا إن الشمس لو طلعت من المغرب في هذا اليوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إيه معنى الكلام ده؟ إن لو واحد ربنا عافينا عافيكم، لو واحد كان كافر وعايز يسلم حين تخرج الشمس من المغرب، لو حاول يسلم لا يقبل إسلامه، ولو واحد عاصي وحب يتوب لا تقبل توبته. طب دي مش أسوأ؟ لا عمرها ما كانت أسوأ. ده ربنا سبحانه وتعالى من كمال وتمام رحمته انه انذرنا بهذه الايات وقال نتوب نتوب قبل ما تطلع الايات دي. توضح النبي صلى الله عليه وسلم فوضح ان تقبل التوبة ما لم يغرغر العبد، يعني ما لم تصل الروح الى الحلقوم وما لم تطلع الشمس من المغرب. ولذلك علقنا في الحلقة الماضية كانت والله الذي لا اله غيره، كانت الصور اللي عرضها اخونا مدني كانت صور والله غير معدة، هي قدرا. انا بتكلم عن فرعون بقول شوف فرعون لما جه في اللحظات الاخيرة من حياته قال ايه؟ قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. رد المولى عز وجل عليه وقال الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فقلت ان جسد فرعون موجود لحد يومنا هذا في المتحف المصري في ميدان التحرير، ولقيت اخويا مدن على طول ساعتها بيقول لي في الاربيل في معانا صور موجوده كنا منزلها من على النت نعرضها. قلت له اعرضها، فعرض الصور. الحقيقه يعني انا فوجئت بهذه الصور العجيبه سبحان الله، يعني كانت صور فعلا مؤثره جدا جدا، وناس كثيره نزلوها من على النت وخدوا الحلقه وبداوا يعني يوضحوا للناس صوره هذا الانسان اللي كان متجبر ومتكبر ويقول انا ربكم الاعلى، واللي كان بيقول ما علمت لكم من اله غيري. يعني هذا الانسان لما بلغت الروح الحلقوم سأل ايه انا، وشوف الكبر يا اخي سبحان الله، يعني شوف الكبر وصل لدرجه ايه، ما قالش امنت انه لا اله الا الله، لكن ايه بيقول ايه امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. يلا بقى تواضع بقى وتنازل واؤمن بهذا الاله سبحان الله. شوف الكبر وصله ليه. فرد عليه المولى عز وجل يعني انت كمان حتى عند السكرات بتتكبر عن الايمان، أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. سبحان الملك، فتقبل التوبة ويقبل الإيمان ما لم تغرغر الروح وما لم تطلع الشمس من مغربا. بيقولنا يا جماعة لازم نتوب حبيب قلبي، لازم نتوب، يعني كل إنسان لازم يقف وقفة صادقة مع نفسه ويشوف مواطن الضعف، وكلنا مواطن ضعف. وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول، وشوف يا اخي لما تتامل واربط بين الاحاديث تشعر فعلا ان الصوره واضحه، مش محتاجه ان داعيه يطلع يقول الكلام ده، الامور واضحه يا جماعه. النهارده اللي بيعصي ربنا عارف انه بيعصي ربنا، ولذلك هو لما بيعمل حاجه غلط بيروح يسال المشايخ ويقول هو اللي انا عملته ده صح ولا غلط، هو بيسال ليه؟ لان دوت في ريبه، في شك في صدره، في عنده قلق، هو قلقان وحاسس انه فعلا بيعمل حاجه غلط عشان كده بيسال. عمرك شفت واحد راح يسال واحد هو شرب الميه حلال ولا حرام؟ عمرك شفت واحد راح يسال واحد انا لسه واكل حالا سندوتش فول وده حلال ولا حرام؟ واخد بالك؟ ما بيسالش الا اذا كان فعلا هو عمل مخالفه، عمل مخالفه فعلا هو حاسس انها مخالفه فبيروح يسال. والاسم ما حاك في صدرك، ده كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، والاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. عشان كده احنا بنقول ان ان ان لازم نلحق نفسنا، لازم نلحق نفسنا نقعد نفكر كده ونشوف ذنوبنا ومعاصينا ونلحق نتوب ونحدث توبة لكل ذنب ونرجع لربنا ونبدأ صفحة جديدة. عسى المولى عز وجل ان يتقبل هذه التوبة، وعسى انها تكون اخر ليلة في حياة العبد فيختم له بخاتمة اهل الصلاح ويعني اهل الايمان. ربنا يا رب يرزقنا واياكم حسن الخاتمة. العلامة الخامسة التي بعد الشمس هي الدابة. قال جل في علا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. هتقول لهم إيه؟ أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الكلام ده يكون أنت حبيبي، الكلام ده يكون بقى لما الناس بقى تفسد فساد كامل، ينتشر الفساد بشكل غير عادي، المعاصي هتبقى جهارا نهارا، هيبقى المعاصي على قارعة الطريق، والناس هتبعد عن ربنا في الوقت دوت. انا بتكلم على وقت خروج الدابة، كل الناس بعدت عن ربنا بعد كامل، واخد بالك؟ وهيكون الناس خلاص لا يؤثر فيهم لا المواعظ ولا القرآن ولا السنة، تكلمهم لا يتأثرون، تذكرهم لا يتذكرون، تعرفهم تقولهم في آخرة وفي ساعة وفي وياها يمزحوا ويستهزئوا بيك. في الوقت دوت حينما يصل الناس الى هذه يعني المرحلة السيئة جدا، يخرج لهم دابة من الأرض تكلمهم. والمعروف يا جماعة إن الدواب لا تتكلم. حد عمره شاف عزكم الله خروف بيتكلم ولا معزة ولا حصان ولا جمل؟ محدش شاف أي دابة بتتكلم. فلما تشوف دابة قدامك بتكلم الناس كلهم تقول لهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، تقول لهم الجملة ديت، واخد بالك؟ فالناس تستغرب وبعدين يستغربوا قوي ايه اللي بيحصل، هي الدابة بتكلمنا ازاي وسبحان الله يعني طب الدابة دي هو في دابة بتتكلم؟ فيعرفوا انها آية من عند المولى سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود: ووقع القول، ان الآية بتقول ايه؟ واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض ايه تكلمهم. قال: ووقع القول يكون بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن. يا سبحان الملك، يعني ايه بموت العلماء؟ تعرفين يا جماعة ان في حديث لحبيبنا صلى الله عليه وسلم ان بيقول ان الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، حاشا وكلا، الله عز وجل رحيم، يعني مش من ربنا سبحانه وتعالى هياخد العلم بان ينتزع من صدور العلماء، يعني واحد عنده علم ان ربنا سبحانه وتعالى ينتزع هذا العلم من صدره، لا، وانما ينزع العلم او يقبض العلم. يبقى إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، أو في رواية حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وده يمكن اللي حاصل في الزمن بتاعنا. في الزمن بتاعنا الحقيقة بقى في جرأة جديدة جدا جدا بجد، يعني جرأة غير عادية على الفتية وعلى التصدر للعلم والإلقاء المحاضرات إلى غير ذلك من غير أهل التخصص. وأنا ما قلتش أهل التخصص إن لازم يكون واخد شهادة أزهرية، يعني فديها ونعمة عين، رجل أزهري ربنا يبارك فيهم جميعا رب العالمين على عينه وعلى الراس، لكن أنا أقصد إن يكون درس، يكون قاعد على أيدين علماء بصرف النظر بقى إن واخد شهادة أزهرية أو دارس على يد علماء معتبرين زي مشايخنا الافاضل وائمتنا الكبار الله يرحمهم رحمه واسعه، الامام الالباني والامام ابن عثيمين والامام ابن باز وغيرهم من العلماء الافاضل وما اكثرهم بفضل الله سبحانه وتعالى. فشاف الموضوع ان فعلا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. تسمع طبعا تضارب في الكلام، تضارب في الفتاوى، تضارب في المواضيع، حتى من الناس ودي سمعتها في أماكن كتير جدا، خفرت إليها وفي بلدنا وفي مكان أماكن كتير جدا، ضربت كتير ناس قالوا إيه؟ إحنا خلاص زهقنا، ما بقيناش نعرف نسمع مين ولا مين، لكن الحمد لله رب العالمين بإضافة لهذا الكلام اللي بيقولوا لكن فيه بفضل الله سبحانه وتعالى كم واحد هم دول اللي فتحنا عينينا لقيناهم قدامنا، هم دول اللي بنسمع منهم، أي حد تاني ما بيسمعش. أنا عايز أقول حاجة، عايز اقول لا نسمع من الكل، لكن نسال اهل العلم، نسمع لمين وما نسمعش لمين، واهل العلم المعتبرين الناس المحايدين مش الناس المتزمتين. انا لا ادعوك الى جماعه بعينها او الى فرقه بعينها، لكن ادعوك الى اهل العلم المتثبتين المتحققين الذين يسيرون على نهج سلفنا الصالح. ولما نسمع كلمة سلف مش معنى كده ان انا بدعوك لجماعة بعينها اسمها الجماعة السلفية، لا، ادعوك الى السلفية اللي هي منهج المنهج الذي تعلمناه على يد النبي صلى الله عليه وسلم من خلال سنته صلى الله عليه وسلم وعلى يد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلال نقل سنة النبي وتفسير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عشان قال فعليكم إيه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. فالعلامة التي بعد الشمس وبعدين بصرف النظر بقى هي بعد الشمس أو قبل الشمس هي بمجرد ما تطلع الشمس بعدها الدابة أو لو خرجت الدابة بعدها الشمس مباشرة فأيتهما يعني تأتي فالأخرى على أثرها بفضل الله سبحانه وتعالى. العلامة هي الدابة. قال ابن مسعود في قول النبي عز وجل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون. قال فإيه فوقع القول يكون بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول حديث في غاية العظيم حفظت عن رسول الله أو حفظت من رسول الله والحديث رواه مسلم حفظت من رسول الله حديثا لم أنسه بعد حديث لم تنسه بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها من مغربها خد بالك وخروج الدابة على الناس ضحا وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا. يعني بيقول سواء دي هتطلع أو دي هتطلع الأول فالتانية وراها مباشرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا اتكلمنا عن يعني حديث ده قبل كده لكن الشاهد إن الدابة أو الشمس اللي تنزل قلنا إيه دي تظهر دي بعدها على طول كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال من أين تخرج الدابة؟ إحنا قلنا إن عايزين يا جماعة في كل علامة لما يجي نذكرها عايزين نذكر بعض التفاصيل عشان تبقى الأمور واضحة بالنسبة لنا مش عايزين كده الموضوع كلام مجرد فقط يعني سرد عناصر الدابة فالدابة دي هتقول كذا ويلا شوف العلامة اللي بعدها لا عايزين كل علامة نقف قدامها ولو دقائق معدودات عشان نعرف العلامة دي طب إيه المعني للعلامة دي وخروج العلامة دي يعني انا استفيد ايه منه طب نحذر من ايه طب نخاف من ايه طب نعمل ايه عايزين نعرف ايه الواجب علينا في ظهور مع كل هذه العلامات وايه المفروض ان احنا نعمله من اين تخرج الدابه. اهل العلم قالوا طبعا اختلفوا في ذلك اختلافا واضحا فبعضهم قال انها تخرج من مكه المكرمه من اعظم المساجد طبعا عرف اعظم المساجد في مكه هو المسجد الحرام وبعضهم قال لا ده لها ثلاث خروجات هتخرج ثلاث مرات. المرة الأولى هتخرج من بعض البوادي ثم تختفي خدوا بالكم هتخرج من بعض البوادي مناطق البادية ثم تختفي ثم تظهر مرة أخرى في بعض القرى ثم تختفي ثم تظهر في المرة الثالثة في المسجد الحرام. يبقى برأيي الأولاني أنها تظهر أولا في المسجد الحرام. الرأي الثاني بيقول هي تطلع ثلاث مرات المرة الأولى في بعض البوادي ثم تختفي وبعدين المرة الثانية في بعض القرى ثم تختفي والمرة الثالثة تطلع في المسجد الحرام. وجاء ذلك في حديث عن حذيفة بن أسيد كما عند الحاكم والحديث رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الإمام الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر أن لها ثلاث خرجات. في رواية ثالثة بقى توضح الموضوع أكثر وأكثر لكن هي رواية ضعيفة يعني توضح الموضوع بس هي رواية ضعيفة. هي رواية عند الطبراني والحاكم لكن الرواية دي في سندها طلحة بن عمرو الحضرمي وهو ضعيف أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها تخرج ثلاث خرجات تخرج من أقصى اليمن ثم تخرج قريبا من مكة ثم من المسجد الحرام بين الركن الأسود وبين باب بني مخزوم. هي رواية دي ضعيفة. يبقى إذن نرجع على الرواية الأولانية أو الثانية اللي هي ليها خرجة واحدة إن هي تخرج من المسجد الحرام وإن هي في الرواية الثانية إن هي تخرج من بعض البوادي ثم تختفي من بعض القرى ثم تختفي ثم تكون الظهور الأخير في المسجد الحرام. لكن النهاية إن الناس هيشوفوها وهيتيقنوا من ظهور هذه الدابة في المسجد الحرام وهي طبعا هتطوف الأرض كلها بلا استثناء حتى مكة والمدينة كل مكان. طيب الدابة دي هتعمل ايه بقى؟ يعني ربنا هيرسل دابة للناس عند بقى نسيان العلم وقبض العلماء وعند بقى ضياع الناس ايمانيا وخلقيا وسلوكيا وعند البعد عن الكتاب وعن السنة وعن الشرع وعند بعد الناس عن الصلاة وعن القيام وعن الزكاة وعن الحج يعني الناس هتكون بعدت عن دينها تماما وتخرج الدابة. طب الدابة هتخرج هل كل اللي موجودين في الوقت اللي هيكونوا كفار؟ لا خد بالك في مؤمنين بس عصاة وفي كفار في مؤمنين بس عصاة وفي كفار وفي برضو مؤمنين ومستواهم الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى عالي، لكن خد بالك من حاجة، مش قادرين يغيروا الواقع، ان الواقع هيبقى مريض جدا، هيبقى اغلب اهل الارض. والكلام ده احنا قلنا امتى يا جماعه؟ قلنا ان ما شاء الله دلوقتي الايمانيات، ما شاء الله في الوقت الحالي لو تلاحظ ايمانيات بترتفع، عدد ملتزمين بيزداد، عدد ملتزمات بيزداد، وهيفضل الامر في الصعود. خلوا بالكم عشان يعني تنبسطوا وتسعدوا بالفتره اللي جايه دي، الحمد لله رب العالمين. وكل الكلام اللي احنا بنذكره ده ان شاء الله نرجو ان احنا ما نحضروش، ونرجو برضو والله ان اولادنا ما يشوفوش الايام دي. هتفضل الايمانات عاليه عاليه عاليه لحد ما نوصل لمرحله إما تمكين للأمة الإسلامية بالخلافة أو تمهيد للخلافة وانتصار على اليهود. خدوا بالكم من بشر إخواننا في المسجد الأقصى في فلسطين وفي كل بقاع الأرض، إن هتكون نصرة عظيمة جدا على اليهود. وإحنا اتكلمنا في الموضوع ده حتى نسترد المسجد الأقصى، وده أكبر دليل يا حبيبي على إن المسجد الأقصى لن يهدم. فأقعد بقى النهارده تتخض وتقول الحقوا أدركوا المسجد الأقصى سيهدم، لن يهدم، اطمنوا لن يهدم، لأن نص الحديث بيفيد إن عيسى عليه السلام لما ينزل كعلامة من علامات الساعة الكبرى هيصلي صلاة الفجر خلف المهدي في المسجد الأقصى، اطمنوا. يبقى إذن المسجد الأقصى لم يهدم بفضل الله سبحانه وتعالى، بل الذين سيقتلون هم اليهود الذين سيقتلون. لكن بعد ظهور سيدنا عيسى عليه السلام، وطبعا تكون الدنيا كلها إيمانيات ومؤمنين ما شاء الله، ويكونوا على أعلى درجة إيمانية، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر هؤلاء الذين سيكونون مع سيدنا عيسى عليه السلام أنهم جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى معصومون من دخول النار. يعني يعني هم كلهم من أهل الجنة، كل المؤمنين اللي يكونوا في صحبة سيدنا عيسى عليه السلام في آخر الزمان سيكونون جميعا من أهل الجنة بفضل الله. لكن بعد موت عيسى عليه السلام، بعد ما يحج إلى الكعبة، وبعد ما يموت، وبعد موت المهدي عليه السلام، هيبدأ الإيمانيات هتبدأ تنزل تنزل تنزل تنزل لحد ما يبقى في شوية مؤمنين بس مش قادرين ينكروا، وفي كتير من العصاة، وفي كتير من الكفار، وفي كتير من الكفار. فالأرض هتبقى بجد غرقانة كفر ومعاصي، وفيهم شوية مؤمنين موجودين. طيب ايه اللي يحصل بقى؟ هتشوف بعد ما الدب هتعمل ايه، وبعد الدب بقى هيحصل ايه، والمؤمنين دولت هيخرجوا من الدنيا دي ازاي، وايه اللي يحصل بقى للكفار، والعلامات هتقوم عليهم ازاي، والساعة هتقوم عليهم. موضوع خطير جدا جدا، لما تستحضر الموضوع تقعد تفكر كده تقول الله، ده الموضوع خطير بجد. ده الدنيا فعلا زي ما أبائنا البسطاء اللي هم لا درسوا علم شرعي ولا عرفوا حاجة عن لا العقيدة ولا عن الآخر ولا عن غيره، فعلا كانوا بيقولوا كلمة جميلة أوي، قالوا الدنيا منفاتة، فعلا هي منفاتة. يبقى ما فيش داعي بقى إن أنا النهاردة أتكالب على الدنيا بالشكل البشع اللي احنا شايفينه دوت، وما اسألش بقى حلال ولا حرام. والواحد بيسعد جدا جدا لما يلاقي حد بيسأل اللي انا بعمله ده او اللي انا هعمله ده حلال ولا حرام، يبقى سعيد جدا بجد ان قبل ما بيعمل بيسأل، مش بيروح ياخد الحاجة حرام وبعد ما كلها يقول اللي انا اكلته ده حلال ولا حرام. لا، عايزين نتحرى يا جماعة، ان الانسان لولا ما يتحرى اللقمة الحلال، لو اكل لقمة حرام لا تقبل له صلاة 40 يوما ولا يرفع له دعاء 40 يوما. طب وليه اعرض نفسي لمثل هذا وهي الدنيا اصلا كلها مش مستهلة وكلها فعلا من فاتة، واخد بالك؟ طيب ماذا تفعل الدابة اذا خرجت؟ اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه احمد بسند صحيح، قال تخرج الدابة فتسلم الناس على خراطيمهم ثم يعمرن فيكم. يعني ايه يعمرن فيكم؟ يعني مش مجرد ما تطلع الدابة يا جماعه وتقوم معلمه المؤمن مثلا في جبهتي والكافر على انفي، واخد بالك، خلاص كلهم هيموتوا. لا، ده هيعمروا وهيبتدوا يتنادوا فيما بينهم. يبقى الدابة دي تيجي تعلم المؤمن علامة معينة هقول لكم عليها دلوقتي، وتعلم الكافر علامة معينة، ويفضلوا الاثنين عايشين فترة كبيرة، واخد بالك، والناس يتنادوا فيما بينهم، مش باسم احمد ومحمد وسيد، لا، يتنادوا بالكفر والايمان، يا مسلم او يا مؤمن، والتاني يقول له يا كافر، واخد بالك. هتشوف موضوع ان فتنة كبيرة جدا، موضوع ظهور الدابة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، قال تخرج الدابة فتسلم الناس على خراطيمهم ثم يعمرنا، ثم يعمرنا فيكم حتى يشتري الرجل الدابة فيقال ممن اشتريت، انت اشتريت الدابة دي من مين؟ فيقول من الرجل المخطم اللي هي الدابة خطمته على أنفه. سبحان الله، يعني بدل ما يقول ايه اشتريتها من حاج سيد بتاع الدواب اللي واقف على اخر الشارع، لا لا لا، يقول اشتريتها من الرجل المخطم. سبحان الله. فالدابة إذا خرجت فإنها تشم المؤمن والكافر، فأما المؤمن فإنها تجلو وجهه حتى يشرق. لما الدابة تشم المؤمن تعمل له علامة معينة، الوش بتاع المؤمن يشرق ويبقى إيه؟ أضوء وأجمل من الشمس، واخد بالك؟ وإذا خطمت الكافر بيبقى يعني عياذا بالله بتبقى علامة يعني تختمه على أنفه كده علامة على أنه رجل كافر. جاء في الآية الكريمة أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. طيب جاءت رواية الحقيقة، الرواية دي عند أحمد في المسند، الرواية دي جماعة صححها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة، ولكن في نفس الوقت ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. وأنا الحقيقة متوقف في هذه الرواية، يعني لا أنا بميل لتضعيفها ولا لتصحيح الرواية، فأنا هذكر الرواية برمتها بصرف النظر عن أنها ضعيفة أو صحيحة. زي ما قلت لك عالم كبير من أعلام العلم صحح الرواية، وعالم كبير أيضا ضعف الرواية. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرج الدابة، خد بالك، ومعها عصا موسى عليه السلام وخاتم سليمان عليه السلام، معها عصا سيدنا موسى ومعها الخاتم بتاع سيدنا سليمان. فتختم الكافر، وفي رواية فتختم أنف الكافر بالخاتم، خد بالك، تختم أنف الكافر إيه؟ بالخاتم، تعمل له علامة كده بالخاتم على إيه؟ على الأنف. وتجلو وجه المؤمن بالعصا، تعمل له علامة كده جميلة على الجبين على الجبهة. حتى إن أهل الإخوان هم أهل المائدة، يعني قاعدين مع بعض كده إيه؟ على الطبلية على الترابيزة على السفرة، قاعدين على الأرض، أهل الإخوان أهل المائدة قاعدين بياكلوا مع بعض، لا يجتمعون على خوانهم فيقول هذا يا مؤمن والتاني يقول له يا كافر. فتخيل بقى تبقى فتنه كبيره جدا جدا، بدل ما يتنادى الناس ب يا فلان يا محمد يا احمد يا مصطفى يا عبد الرحيم يا عبد الرحمن، لا لا لا، يتنادى تلاقي مثلا بيقول له لو سمحت كوبايه ميه يا كافر، واخد بالك، وتقول له مثلا ايه طب كوبايه شوربه يا مؤمن، واخد بالك، هيتنادوا بالكفر والايمان، مش من باب تكفير الناس لا، ولكن من باب ان خلاص اتعرف، يعني كل الامور وضحت، يعني حتى الانسان اللي هو بيحاول يظهر للناس ان هو راجل مؤمن وتقي وان هو على درجه عاليه من الايمان، الامور كلها تكون اتكشفت. ربنا سبحانه وتعالى هيعطي الدابه دي يا جماعه خاصيه معينه بتطلع بامر الله وحده على قلوب الناس، تعرف مين المؤمن ومين الكافر، تعرف فلان مؤمن تعرف فلان كافر، فتيجي على المؤمن وتقوم عامله علامه صغيره كده جميله على جبهته، فوشه ينور ويبان عليه اشراق الايمان وجمال الايمان، والتاني تبقى عاملاه بالخاتم كده على الانف، وان كان بعض العلماء قالوا لا ده العصا هتبقى للكافر فيضرب بالعصا على الانف، والمؤمن يختم بخاتم الايمان على وجهه فيجلو وجهه، يعني ايا كانت الروايات، لكن في النهايه ان المؤمن وشه يبقى منور خالص والكافر وشه يبقى ربنا عارفين عارفين مدلم على الاخر. الدابه قلنا هتروح فين وفين؟ يعني هي هتظهر قلنا في مكه في المسجد الحرام. هتروح فين يا جماعه؟ يعني يا ترى هي هتخش مكان محدد او مدينه محدده او ليها اماكن محدده وخلاص، او هتقف في الحرم لكل بقى اللي جاي من حج وعمره او غير ذلك، او ليها بتخاطب اهل مكه والمدينه بس، لا هتلف العالم كله، كل انسان موجود على وجه الارض واحفظه، كل انسان موجود على وجه الارض لازم الدابه توصل له، سواء كان مؤمن وسواء كان كافرا. لو مؤمن هتقوم الدابه وصاله وتبص وتعرف بنور من عند المولى عز وجل، تعرف ان الراجل ده مؤمن، فتقوم عامله له تسم المؤمن يعني كده سيمه كده جميله، فاول ما يشوفوا الناس يعرفوا ان ده مؤمن، وتقوم خطمه الكافر وضرباه، واخد بالك، فيعرف ان ده كافر. طيب هتلف كل الدنيا حتى مكه والمدينه، انت عارفين المسيح الدجال هيخش كل بلاد العالم فيما عدا مكه والمدينة وأربع مساجد وإحنا عملنا عليها مسابقة لو تفتكروا. إنما الدابة بقى ما فيش مكان في الدنيا إلا هتدخله بفضل الله سبحانه وتعالى. هتلاقي بقى مثلا بعض الناس هتحاول تهرب من الدابة. ليه؟ الناس هتخاف في الوقت ده يا جماعة. يعني تخيل حضرتك كده واقف في مكان وبعدين الدابة دخلت. مثلا دخلت في المسجد الحرام. وبعدين الناس كتير عدد كبير جدا آلاف موجودة. وفجأة الدابة راح دخل على ده وراحت عاملة له الوسم بتاع الإيمان والتاني خطمها خطم الكفر، فده بقى مؤمن وده كافر، وبعدين راح تروح الثالث والرابع والخامس، فأنت شفت المنظر، فطبعا إيه المنظر مرعب جدا جدا. ففي الوقت ده كتير جدا من الناس آلاف من البشر أول ما يشوف الدابة عايز يجري، اللي معاه ابنه واخده في إيده وشايله على كتافه وجاري بيه، واللي معاه زوجته طبعا هيسيبها ويجري، يعني واخد بالك، لأن ساعتها في الوقت ده هتبقى النداله في تري، يعني ربنا يعافينا عافيك. الشاهد في الموضوع ان كل واحد يحاول يهرب من الدابة باي طريقة. يجي واحد مثلا يكون ايه كافر ويعمل نفسه وقال ناصح على الدابة، هو فاكر ان الدابة عمل الموضوع ده تلقائيا من غير مثلا يعني ان ربنا معطيها بصيرة عشان تشوف المؤمن من الكافر. فاول ما يشوف الدابة جاي من بعيد اللي عمل نفسه ايه بيصل الله اكبر، لكن على مين يا حبيبي ده هي اصلا عارفه مين المؤمن وعارفه مين الكافر، فعلى طول تروح خصمخط من الكفر وتعرف الناس اللي دوت ما هواش مؤمن. فالموضوع عشان كده بقول لك كبير جدا. تخيل حضرتك لو احنا واقفين دلوقتي حالا في ميدان رمسيس او ميدان التحرير اي مكان زحمه كده في مصر، وبعدين ظهرت الدابه واحنا واقفين في الميدان مثلا حوالي 20-30 ألف واحد، فجأة ظهرت الدابة وراحت معدية علينا كلنا وجاية على كل واحد، تبص كده تعرف ان ده مؤمن، فتسمو واسم الإيمان، فوشه كده وشه كده زي الشمس، وتروح جاي على اللي جنبه وتروح خطماه وتعرف الناس ان ده كافر. حضرتك متخيل مدى الحركة السريعة اللي هتحصل في الوقت دوت، ومدى الهرج والمرج اللي ممكن يحصل في اللحظه ديت، والناس بتجري قدام الدابه والكل خايف، مع ان واحد فيهم او مش واحد او كل واحد بيتمنى يقول ايه لحد ما كنا انا مؤمن، وتروح هي خدت بالي بخاتم الايمان كده يبقى وشه منور ما شاء الله، وبقى خلاص خدت علامه مؤكده مش من عند الدابه وانما من عند الله على يد الدابه. يعني الدابه دي ما هي الا وسيله سبب، تمام؟ ربنا سبحانه وتعالى بيلقي في يعني في يعني بيلقي في روعة هذه الدابة ان فلان ده مؤمن وفلان ده كافر، ربنا هو اللي بيبصرها بالمؤمن والكافر. ممكن كل واحد يقول ايه اتمنى ان ربنا يعني يجعلني كده من المؤمنين اللي الدابة بترسمهم واسم الايمان، لكن انا حضرتك عايز اقول لك تخيل في عز الزحام ده كله والدابة عمالة تجري على كل واحد، تدي ده خاتم الايمان وتدي ده واسم تختمه خاتم الكفر، لك ان تتخيل مدى الفتنه اللي ممكن تتولد في اللحظه دي. سبحان الله. يبقى اول حاجه هتعملها الدابه ان هي تنزل تسم اهل الايمان بحمة الايمان وتختم اهل الكفر بخطام الكفر، فيبقى دوت ظاهر ان هو مؤمن ودوت ظاهر ان كافر، والدنيا كلها هتبقى واضحه بالبلد كده يا جماعه. في الوقت ده محال ومستحيل ومش هيحصل ان محدش هيقدر يمثل على التاني، المؤمن واضح. دلوقتي الدنيا خلطبيطه بجد، احنا عايشين دلوقتي في خلطبيطة، الناس بتقول لك احنا مش عارفين صح فين والغلط فين، والدنيا بقت ملخبطة بجد فعلا. انا معاكم وعذركم والله والله العظيم عذركم يا اخواني، فعلا الدنيا بقت خلطبيطة، بقى الصالح مع الطالح والدنيا كلها محدش عارف الصح فين والغلط فين، لكن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته ومن ستره يعني بيسر للناس ان هم حتى لو اتلخبطوا في 20-30-40 واحد بيلخبطوا الناس على الساحة، إلا أنهم بيقولوا بس في 4-5 هم دولت احنا مقتنعين عليهم، وبنقول دولت فعلا بيوصلونا حلم صافي وعلم شرعي صحيح، وبيتقوا ربنا في توصيل المعلومة وبيدققوا ليل ونهار وبيمحصوا وبيبحثوا ويدوروا وبيوصلونا المعلومة الصحيحة وبيحذرونا من المعلومة غير الصحيحة. ربنا يبارك في علماء الأمة اللي فعلا بيتقوا ربنا في الأمة وبيتعبوا بجد عشان يوصلوا المعلومة الصحيحة، مش بيستسهلوا أي معلومة ووصل ويفتنوا الناس ويرجعوا يقولوا كلام غير الكلام الصحيح ويرجعوا بعد كده يقول لك معلش أصلي، ويا ريت يقول معلش، ده ممكن ما يقولش معلش، ده ممكن يصر ويعني ربنا عفونا عافيه. بس في الموضوع إن أول حاجة هتعملها الدابة إن هي هتوضح أهل الإيمان أهل الكفر. حاجة تانية إن هي هتكلم الناس، لأن هتعمل حاجتين، تميز المؤمن من الكافر، ودي وظيفة كبيرة جدا جدا. الله الذي لا إله غيره، بنتمنى إن حتى لو ما ظهرتش العلامات دي كلها، طبعا هتظهر، ده النبي هو الأخبر صلى الله عليه وسلم، بنتمنى إن الدابة تظهر في أيامنا علشان فعلا تميز لنا الدنيا دي كلها، عشان نعرف نتعامل مع راجل ده، راجل ده كويس ولا مش كويس، الدابة تقوم مدياله علامة الإيمان فنعرف إن راجل كويس، الراجل ده كويس ولا مش كويس؟ لا ده مش كويس، الدابة تختمه خطام الكفر فيظهر إن هو كان مندس وسط المؤمنين وكان بيفتن المؤمنين، فالأمور كلها هتبقى واضحة في اللحظة ديت. فعشان كده بنقول محتاجين والله وجود الدابة في هذا الزمان. ثاني حاجة هتعملها إنها هتكلم الناس. قال ابن عباس وعطاء تكلمهم كلاما فتقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. طيب برضو سؤال بيخطر على بال كتير من اللي قاعدين قدامي، يعني إيه المراد بإن هي تكلمهم؟ ما أصل كلمة تكلمهم دي تحتمل على نفسي أو تحتمل يعني آراء كتيرة جدا، وتحتمل يعني بعض العبارات أو بعض المفاهيم. عايزين نعرف يعني إيه تكلمهم. الدب أول حاجة تعملها هتميز المؤمن من الكافر، خلاص دي اتفقنا عليها وعرفناها خلاص تمام. وبعضهم قال ان عصا سليمان وخاتم سليمان وعصا موسى ولا دليل على ذلك، لكن حتى لو كان خلاص عرفنا ان هي ايه. اول حاجه هتعملها ان هي تميز اهل الايمان من اهل الكفر. طب الحاجه الثانيه هتكلم الناس، يعني ايه تكلمهم؟ ليها كذا علامه او ليها كذا مفهوم. المفهوم الاول اللي هو ايه، ان هي هتكلمهم كلاما، هتكلمهم هتقولهم كلام اللي هو ايه، ان الناس كانوا باياتنا لا يقنون. والدليل على ذلك قراءة أبي بن كعب حينما قال أخرجنا عليهم دابة من الناس تنبئهم، بدل تكلمهم تنبئهم، لأن تعرفين القرآن نزل على سبعة أحرف. طيب زي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة فتثبتوا، نزلت على سبعة أحرف. طيب المعنى الثاني من كلمة تكلمهم، المعنى الأولاني من كلمة تكلمهم يعني هتكلمهم تنبئهم تكلمهم تقولهم كلام فعلا، والمعنى الثاني من كلمة تكلمه خد بالك وركز معايا يعني تجرحهم. يعني تجرحهم، أصل في قراءة مروية عن ابن عباس أنه قال في قول المولى عز وجل وإذا وقع عليهم القول أخرجنا عليهم دابة من الناس تكلمهم. تكلمهم جاية من الكلم، الكلم اللي هو الجرح، الجرح إن هي تجرحهم، يعني تديله علامة كده، علامة هتسمه كده على الأنف فتجرحه، فتعرف الناس اللي ده كافر، وتسلم المؤمن سيمة معينة كده على الجبهة فتجلو وجهه حتى يضوء كالشمس. وخد بالك يبقى المعنى الأولاني من كلمة تكلمهم أنها فعلا تكلمهم، والمعنى الثاني أنها تجرحهم. والدليل على هذا قراءة ابن عباس تكلمهم يعني تجرحهم. وهذا القول يشهد له حديث أبي أمامة كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم يعني على أنوفهم. ابن عباس قال لي رأي جميل جدا جدا، قال لك ايه، قال لك كلا تفعل، كلا تفعل، هتعمل كده هتعمل كده. يعني ايه ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال لك يعني الدابة هتنزل هتكلم الناس، يعني هتسم المؤمن وتخطب الكافر، يعني هتميز المؤمن من الكافر، وهتعمل كمان ايه، وهتكلم الناس وتجرح الناس، يعني هتعمل كل الحاجات دي. وقد استحسن هذا الرأي، استحسن هذا الرأي الحافظ ابن كثير، وقال وهو قول حسن ولا منافات والله أعلم، أما الكلام الذي تخاطبهم به فهو قول المولى عز وجل إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. أكيد حضرتك عايز تسأل سؤال وتقول لي هي الدابة دي بقى شكلها إيه؟ أقول لك حبيب قلبي الدابة شكلها إيه؟ أهل العلم اختلفوا في شكل الدابة دي على خمس أقوال. قول لي انت بتفسر في الموضوع كده يعني قوي قوي وتخش في الموضوع قوي، عايزك تستحضر كل حاجة من علامات ساعة صغرى، علامات ساعة كبرى، لخروج الأرض المحشر، للميزان، للصراط، للصفف، للبعث، للنشور، للصراط، لكل حاجة كأنك شايفها بعيني قلبك، كأنك شايفها قدام عينيك، علشان لما تستحضر الصورة كاملة. ودي في آخر رحلة إلى الدار الأخيرة، أقول لك أخويا وحبيبي أنا عايش معاك دلوقتي في رحلة الدار الأخيرة بقالي سنة كاملة ويمكن أكتر، ها استحضرت الصورة كاملة، اتعلمت، اتعظت، خلاص هنرجع لربنا، هنتوب، هنبدأ صفحة جديدة. قول لي آه، الصورة كده واضحة، مفيش لبس، الدنيا كلها بالنسبة لي مفيش حاجة فيها غموض، لا كده بصراحة، لا خلاص أنا تبت إلى الله سبحانه وتعالى، الصورة واضحة قدامي جلية، يعني ك ك ك ك كوضوح الشمس في ربيعة النهار. الدابة دي شكلها إيه؟ قال لك خمس أقوال. القول الأولاني قول الإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة، قال إن الدابة ديت هي فصيل ناقة صالح. عارف سيدنا صالح النبي الكريم اللي قوم قالوا له مش هنؤمن بك لحد ما تطلع لنا ناقة أو دابة من الصخرة دي، فقال لهم طيب يعني لو سألت رب سبحانه وتعالى إنه يطلع لكم ناقة ومن الصخرة دي هتؤمنوا؟ قالوا آه، بس لأدانيها مواصفات، ده الناقة دي إحنا عايزينها عشراء، يعني خلاص هتولد وتكون جميلة ومواصفاتها كذا وتكون وتكون، فطلبوا مواصفات صعبة جدا، حاجات تعجيزية، واخد بالك، عايزين ناقة في الاوبشن، واخد بال حضرتك. فقال لهم طب ماشي، وسأل ربنا سبحانه وتعالى ان يخرج لهم ناقة بنفس المواصفات اللي طلبوها من الصخرة دي. حد متخيل يا جماعة ان واحد يعني يقول لنبي كريم انا مش هؤمن بيك الا لما تطلع لي ناقة من الصخرة دي؟ طب مش معنى من الصخرة، طب ما تقول من الارض الرملية دي، او من الزرع ده، او من وراء المكان ده، او من الغابة دي، او في اي مكان، او في اي زمان، اي ناقة وخلاص. قال لك لا، عشان يعني سؤال تعجيزي، كأنه عايز يقول له انت ما انتش نبي، ولو كنت نبي كان ربنا أيدك بالآية دي. فسأل صالح عليه السلام ربه جل وعلا في ان يخرج لهم ناقة بنفس المواصفات اللي طلبوها. فجأة القوم، قوم سيدنا صالح، قوم ثمود، مجتمعين، وفجأة لقوا الصخرة، وعايزكم تعملوا المنظر ده، لقوا الصخرة بتتفتح، ولقوا ناقة عشراء في شهرها العاشر خلاص هتولد، طلع من الصخرة بنفس المواصفات الرائعة اللي طلبوها، شكل الجميل وشعر الوفير ودراعها مليانة لبن وبطنها منفوخة يعني خلاص هتولد. وطلع منين يا جماعة؟ طلع من صخرة، صخرة بتتفتح نصين وناقة طالعة. فشافوا المنظر، فمنهم من امن وهم عدد قليل جدا، ولكن بقيه الامه كفرت بالله سبحانه وتعالى. ايه اللي حصل؟ فاخبرهم ان الناقه دي ايه من عند ربنا يا جماعه، فهي في كان في يعني مكان بيشربوا منه ميه كده، قال لهم عشان ما تخافوش، لان الناقه دي كانت ضخمه جدا، قال لهم عشان ما تخافوش على الميه بتاعتكم، هي هتشرب في يوم وانتوا تشربوا في يوم، اليوم اللي انتوا هتشربوا فيه هي مش هتقرب من الميه، واليوم اللي هي هتشرب فيه هتديكوا اللبن بتاعها تشربوه. يا سلام، يعني يوم مية ويوم لبن والدنيا جميلة وحلوة، لحد ما في يوم من الأيام يعني بنزل من الشيطان كده، قاموا قالوا قرروا ان هم يقتلوا الناقة عشان يعني هي حرمها من المية، مع ان في اليوم اللي هي بتشرب فيه هم بيشربوا اللبن بتاعها، فقرروا ان هم يقتلوا الناقة. وبالفعل قتلوا الناقة، وكانت الناقة كانت ولدت فصيل كده صغير، ابن صغير كده، فلما شاف امه بتتقتل جري وهرب، وانفتحت ليه صخرة فدخل جواها واختفى. فالامام القرطبي بيقول ان الدابة اللي هتخرج في اخر الزمان هي الفصيل اللي هو ابن ناقة صالح، كبر بقى وعاش السنين دي كلها، وفي اخر الزمان يظهر كعلامة من علامات الساعة الكبرى. واستدل بحديث عند ابي داود الطيالسي على حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدابة وقال لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام. قال والرغاء هو من الإبل، إنما يكون للإبل، فما دام هو رغاء يبقى الإبل يبقى هي ناقة، يبقى هي الفصيل بتاع ناقة صالح. والحقيقة الكلام ده مش مظبوط، لأن الحقيقة الحديث غير صحيح، لأن في رجل متروك وهو طلحة ابن عمرو. يبقى ده القول الأولاني وهو قول ضعيف. يبقى القول الاولاني ان هي ايه؟ ان هي فصيل يعني ابن ناقة صالح عليه السلام، وده قول ضعيف. القول الثاني احنا قلنا ايه هي الدبه او شكلها ايه؟ طيب تيجي نكمل صفات الدبه وشكل الدبه واختلاف اهل العلم في الدبه دي شكلها ايه؟ طيب تعال نشوف اراء اهل العلم في مساله الدبه دي شكلها ايه؟ قلنا اول راي كان راي الامام القرطبي رحمه الله رحمه واسعه، ان هو قال ان الناقه دي هي فصيل، ان الدابه دي هي فصيل ناقه صالح عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. الراي الثاني قالوا هي الجساسه. فاكرين حضراتكم حديث تميم الداري، حديث رواه مسلم، في قصه الجساسه، القصه المعروفه لما تميم الداري انكسرت المركب وركبوا وصل حد الشط، فلقوا نفسهم في جزيره، فلقوا الجساسه دابه كده كبيره، وبعدين الجساسه خدتهم وديتهم عند المسيح الدجال. فاكرين الكلام ده؟ فقال بناء على هذا قال هي الجساسه تفضل موجوده لحد اخر يعني الزمان، وتطلع كعلامه من علامات الساعه الكبرى اللي هي الدابه. وطبعا ليس في الحديث تميم الداري ما يدل على ان الجساسه هتكون هي دابه اخر الزمان. طيب ثالث راي يا جماعه، قالوا هي التعبان اللي هيكون اللي اشرف على جدار الكعبه، يعني حينما ارادت قريش بناء الكعبه. فاكرين قريش لما الكعبه تهدمت بعض جدرانها، فقالوا نهد الكعبه ونبنيها مره ثانيه، لكن نبنيها من اموال كلها من حلال، مش عايزين نبنيها من اموال تكون جايه من فلوس اصنام او فلوس خمر او فلوس بغاء الى غير ذلك، عايزين من صافي اموالنا حلال. قالوا خلاص. فقصرت بهم النطقة لأن الحلال عندهم كان قليل يعني، فلذلك بنوا الكعبة وأثروا من ناحية حجر إسماعيل عليه السلام. ولذلك تلاقي اللي في الكعبة اللي بيروح هناك يعني ربنا يرزقنا إياكم يا رب المتابعة بين الحج والعمرة، تلاقي الكعبة من عند الناحية بتاعت حجر إسماعيل في مكان من جوه، اللي بيخش من جوه ده ما بيبقاش بيطوف حوالين الكعبة، ده كأنه بيطوف من جوه الكعبة، فما ينفعش انت تطوف من جوه، لا لازم تطوف منين؟ من بره. خدت بال حضرتك؟ فشايف الموضوع ان قصرت بيهم النفقة فما قدروش يكملوا فبنوا في الحتة دي كده. وهم بيبنوا، ودي رواية اوردها الامام عبد الرزاق، بعض اهل العلم حسنها، ودي الامانة العلمية، بعض اهل العلم حسنها وبعض اهل العلم ضعفها، ان هم وهم بيبنوا الكعبة لقوا حية ضخمة جدا ظهرت لهم من عند ايه الكعبة، واخذها طائر اسمه العقاب الى غير ذلك. وهذا قول نسبه القرطبي الى ابن عباس ولم يذكر له سندا، وذكره الشوكاني في تفسيره، لكن زي ما قلت لكم رأي برضو ليس بصحيح. طيب يبقى الرأي الاولاني ان الدابة دي هي فصيل ناقة صالح، والرأي الثاني ان هي الجساسة، ورأيين برضو غلط، والرأي الثالث برضو رأي غلط ان هو الثعبان، برضو رأي غلط. الرأي الرابع قالوا الدابة دي هي انسان فصيح، هيكون عنده كده فصاحة ولباقة وعلم وما شاء الله وعنده دبلوماسية، فهيطلع ويظهر وسط الناس ويكلمهم، وهو الإنسان دابة بتدب على الأرض وهتكلم الناس بفصاحة وكده وتقول لهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقولون. وطبعا ده رأي برضو غير صحيح، لأن لو كان هو الدابة دي إنسان عادي جدا ما كانش الناس استغربوا، إنسان بيكلمهم طب ما عادي جدا إنسان يكلمهم، إنما لما تكون دابة هي اللي بتكلمهم هيستغربوا يقولوا إزاي الدابة تكلمنا، فبرضو رأي الرابع برضو رأي ضعيف. الرأي الخامس والأخير قالوا الدابة هي اسم جنس، يعني اسم جنس يعني اسم أي دابة تدب على الأرض، أي دابة بقى أيا كانت، حتى لو كانت الجراثيم. شوف الرأي وصل لحد فين، قالوا حتى لو كانت الجراثيم الخطيرة التي تفتك بإنسان فهي تجرح وتقتل أيضا، وبرضو الرأي دوب برضو بعيد عن الصواب لسبب، لأن الجراثيم يا جماعة موجودة من قديم الزمان، وخبها حضرتك يعني مش هتكون موجودة في آخر الزمان، هي موجودة من زمان من آلاف السنين. أدي حاجة. الحاجة الثانية إن الجراثيم لا ترى بالعين المجردة، والنبي أخبر إن الدابة دي هنشوفها بعينينا، والدليل على هذا إن في عدد كبير من الناس يحاول يهرب من الدابة، فلو كانت جراثيم ما كانش حد يهرب منها لأن الجراثيم لا ترى بالعين. الحاجة الثالثة ان الدابة دي هتسلم الناس، يعني تسلم المؤمن كده بسمة اهل الايمان فيشرق وجهه، واما الكافر فتخطمه على انفه فيرى فيه اثر الكفر فيعرف انه كافر، والجراثيم لا تفعل مثل هذا. لكن الرأي الراجح بقى في كل الاقوال دي ان ولا رأي من الاراء الخمسة دي خالص صحيح، لكن الرأي الراجح ان هي دابة يا جماعة، اي دابة ايا كانت، وما دام المولى عز وجل سبحانه وتعالى سكت عن وصف هذه الدابة، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم سكت ايضا عن وصف هذه الدابة، فلا حاجة لنا لان نتعنت في ان يعني نصف الدابة وصفا لم يأتي لا في القرآن ولا في السنة. لو كان في خير في وصف شكل الدابة كان ربنا وصفها، ولو كان في خير في وصف الدابة كان النبي صلى الله عليه وسلم وصفها. زي ايه؟ زي اللي عزكم الله الكلب الذي كان مع فتية اصحاب الكهف. طيب الكلب ده كان من شكله ايه؟ بولدوج ولا دوبرمان ولا ولف ولا شاب ولا بوليس ولا ايه؟ ما فيش دعوه الكلام ده كله، لانه لا حاجه لنا ولا يعني لا فائده من معرفه هذا. النمله اللي كانت بتكلم سيدنا سليمان كانت ذكر ولا انثى؟ برضه لا حاجه لنا. الشيطان بيولد ولا بيبيض ويفتس؟ حاجات ما في داعي لنا خالص ان احنا نتعلق في معرفه مثل هذه الاشياء، لانه لا حاجه لنا بهذه الامور. هي دابه عاديه جدا، الدابه دي هتخرج كعلامه من علامات الساعة الكبرى، والدابة دي ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها نور شديد جدا في البصيرة، تنظر الإنسان تعرف ان ده مؤمن وتعرف ان ده كافر، تيجي على المؤمن تسلم سمة الإيمان فيدلو وجهه ويبقى عامل زي الشمس، وتيجي على الكافر تختمه الخطام بتاع الكفر فيسود وجهه ويظهر عليه علامة الكفر، فيتنادى الناس فيما بينهم يا مؤمن ويا كافر، يعني ينسب الأسماء بتاعتهم وكل واحد ينادي الثاني اللي يقول له يا مؤمن والثاني يقول له ايه؟ يقول له كافر. طيب لكن وردت روايه عجيبه قوي وانا حابب ان انا اذكرها عشان احذر منها، لانها روايه يعني ربنا يعافينا فيك. وردت روايه بتقول لا ده الباب دي عباره عن ايه يا جماعه؟ ده عباره عن كوكتيل. كوكتيل ازاي؟ يعني الوش وش اسد، والعينين عينين زلام، والرجلين رجلين مش عارف فيل، والودان ودان مثلا مش عارف ابو ودان، وحاجات كده يعني ايه. فاكر بقى حضرتك كوكتيل طبعا الرواية غير صحيحة وان كانت وردت هذه الرواية وبعض الناس ألفوها وذكروها في بعض الكتب لكنها رواية بحضرناها هي رواية غير صحيحة. طيب تعالوا بقى نشوف العلامة السادسة. يبقى انتهينا كده من علامة الدابة اظن وصفنا الدابة قلنا هتخرج منين قلنا هتعمل ايه وقلنا هتعمل ايه للمؤمن وتعمل ايه للكافر وقلنا يعني ايه تكلمهم. قالوا بعضهم انها تكلمهم كلاما وبعضهم قال تجرحهم بدليل قراءة تكلمهم يعني تجرحهم. طيب قلنا وظيفة الدابة قلنا هتنزل امتى وهتخرج منين وتعمل ايه وتلف بلاد العالم كلها وتخش حتى مكة والمدينة وحتى المسجد الحرام. طيب العلامة اللي بعد كده يا جماعة علامة الدخان. الدخان بقى خدوا بالكم وركزوا معايا يا حبايب قلبي العلامة السادسة. فاضل لنا اربع علامات والاربع علامات دول هيتذكروا في خمس دقايق لانهم يعني خلاص علامات ايه سريعه جدا جدا وهتتذكر بسرعه شديده جدا واحتمال كبير لو لحقنا نخلص المره دي احنا ما لحقناش هنخلصها المره الجايه ونخش معاها في نفس الدرس اللي جاي ان شاء الله عن بدايه الخروج لارض المحشر. خش بقى زي ما بيقولوا كده في الكلام الجد بقى خش بقى ونروح ارض المحشر ونشوف بقى البعث والنشور. الناس النايمة في القبور بتاعتها من أيام سيدنا نوح ومن أيام سيدنا آدم الناس ديت هتطلع ازاي وبعد ما عدى عليها آلاف السنين وتحولت إلى تراب والتراب دوت ممكن يكون البعطر كمان يعني حتى التراب اللي موجود في الشوارع ده ممكن يكون التراب اللي موجود حتى في الشوارع ده ممكن يكون رفات بتاع ناس أمم ماتت من قبلينا بآلاف السنين وبعتر التراب على بعضه واختلطت الناس ببعضها تراب دوت اترمى على ده وتراب دوت اترمى على ده وفي ناس كلتها الأسماك وفي ناس دخلت أجواف الوحوش أسد كلها نمر كلها الفك المفترس واخد بال حضرتك يعني في ناس دخلت أجواف الوحوش وفي ناس اتحرقت وفي ناس وقعت من الطيارات وفي ناس جسمها ساح وقعت في مصر حديد صلب ربنا يعافينا فيك فجسمه ساح مع الحديد. الناس دي هتتبعت ازاي والناس دي هتتوجد مرة تانية ازاي وهقول لك على تفاصيل عجيبة الشكل والناس دي هتتجمع مرة تانية ازاي ده الراجل دوت اتقطع 5600 حتة ده في ناس نزلت عليها قنبلة هيروشيما والناس اتفتتت الجسم ده اتفتت لخمس تلاف حتة كل حتة في مكان الناس هتتجمع ازاي وفي واحد ممكن يكون اشترك في اكله ربنا عفنا فيك مجموعة اسود يعني وقع في صحراء فلقى 70 بلاش 70 10 اسود كل واحد كان منه حتة وكل اسد مات في حتة واضح المعنى يعني ممكن يكون كل اسد مات راح مشي ورحل عن البلد دي ومات في بلد تانية وهو واكل حتة من الراجل ده الكل هيجمع ازاي كل ده بقدرة ربنا وهتشوف ازاي هيجمعه وهتشوف ايه سر المطر اللي هينزل من تحت عرش الرحمن وهينزل على حتة معينة هقول لك عليها وبالحتة دي هي اللي هتنبت وتجمع الجسد كله باذن الخالق سبحانه وتعالى واسرار عجيبة وجميلة هنعرفها من الحلقة القادمة ان شاء الله. هنشوف العلامة السادسة اللي هي الدخان. ركز معاه بقى في حته ليه وفي الجمله الخطيره اللي هقولها لك دي. الدخان دي اخر علامه هيحضرها المؤمنون على وجه الارض بعد علامه الدخان اللي هي العلامه السادسه بقيه العلامات الاربعه اللي فاضلين مفيش ولا مؤمن هيشوفها ولا يحضرها. واضح يا جماعه؟ اعيد وركز معايا. الدخان دي اخر علامه هيحضرها اهل الايمان اللي هم بالبلدي كده اللي هم المؤمنين اللي لسه باقيين موجودين اللي هم هيكونوا قليلين جدا جدا موجودين لسه تمام قليلين جدا ولكن انتشر الكفر والفسوق والعصيان والناس بقى عياذا بالله الزنا جهارا نهارا في الشوارع والقتل جهارا نهارا في الشوارع وشرب الخمر كذلك والمعاصي ومفيش حد بيصلي مع يعني مفيش غير قله قليلة جدا جدا من أهل الإيمان موجودة وتعبانة تعبانة حواليها يمين شمال معاصي وكفر ومآسي وظلم وتعدي ونقض عهود وتعدي حدود وحاجات مآسي. فربنا من رحمته ما ينفعش المؤمنين دلوقتي يعيشوا وسط الكفار والعصاة والفسقة دول، هيتعبوا هيتعبوا. زي ما احنا في زماننا ده يا جماعة في ناس مؤمنين أفاضل، ناس محترمين، ناس مش بيتزينوا، مش بيلبسوا الطوب، مش طوبهم، ناس محترمين بجد، تعبانين برضه، تعبانين لأنهم عايشين في وسط أمور مختلطة وحاجات ومآسي وأخلاقيات صعبة قوي. فالناس تعبانة، الناس تعبانة، الناس المحترمة بجد يا رب يبارك فيهم تعبانة في الزمن ده جدا جدا، وحاسين بخنقة، بخنقة كبيرة، لأنهم شايفين أوضاع غلط كتير قوي قوي، ومش قادرين يتكلموا، ولو اتكلموا بيتهموا بأنهم ناس مش طبيعيين، الناس دي مش طبيعيين، الناس دي مش عايشة في الزمن ده ولا إيه، الناس دي مش يعيشوا عصرهم. فلو انه قال ان كذا ده غلط يقول لك غلط، سبحان الله، الراجل ده متاخر ورجع وشكله كده سبحان الله، ويصبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدقت يا رسول الله في كل ما قلت وما بلغت. سياتي على الناس، عايز طبعا درجه الحديث، حديث رواه احمد بسند صحيح، سياتي على الناس سنوات قد عاد يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق فيها الرويضه. قال وما الرويضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. صدقت يا رسول الله. العلامة السادسة هي الدخان، دي آخر علامة هيشوفها أهل الإيمان، بعدها مباشرة في أربع علامات، الأربع علامات دول لن يراهم إلا أهل الكفر والفسوق والعصيان، هم دول اللي يحضروا العلامات دي، لأن بعد العلامات دي كلها في آخر علامة عليهم تقوم الساعة، ولم تقوم الساعة إلا على شرار الخلق كما أخبر سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. العلامة السادسة هي دخان، قال جل وعلا عنها فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. والمعنى انتظر يا محمد صلى الله عليه وسلم، انتظر فسوف يأتي هؤلاء الكفار من السماء دخان واضح مبين يغشى الناس ويعمهم، وعند ذلك يقال لهم هذا عذاب أليم، ويقال هذا الكلام على وجه التقليع والتوبيخ. ايه المراد بالدخان ده يا جماعة؟ وهل الدخان ده حصل ولا ما حصلش؟ يعني هل هو وقع فعلا ولا لسه احنا منتظرينه كعلامة من علامات الساعة الكبرى؟ في اقوال العلماء، قولين للعلماء، بعضهم قال ايوة الدخان ده وقع، وقع امتى؟ قالوا وقع لقريش لما حصلت الشدة والمجاعة والجفاف اللي حصل عندهم، وحصل جد وقحط شديد جدا في مكة وبين أهل قريش، فلأنهم لم يستجيبوا لأمر الله ولا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحوا يرون في السماء كهيئة الدخان، كانوا يبصوا في السماء كده شايفين إيه؟ دخان، من كتر الجوع ومن كتر العطش ومن كتر المخمصة اللي كانوا عايشين فيها. ذهب عبد الله بن مسعود إلى هذا القول، قال هو ده إيه؟ هو ده القول الصحيح. القول الثاني وهو ما ذهب إليه ابن عباس وبعض الصحابة والتابعين، إن الدخان ده من الآيات المنتظرة من علامات الساعة الكبرى، هي ما حصلتش لكنها ستقع قرب قيام الساعة، والحقيقة الرأي ده هو الصحيح، الرأي ده هو الصحيح، ثبت في الصحيحين، عشان عرفت بقى إن الرأي ده هو الصحيح، ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لابن صياد، فاكرين ابن صياد اللي كان بعض الصحابة بيظن ان هو المسيح الدجال، فاكرين طبعا حضراتكم لما تسترجعوا قصة المسيح الدجال، قال لابن صياد اني خبأت لك خبئا، فقال ابن صياد اجل هو ايه؟ هو الدخ. انت عارفين ابن صياد ده كان دجال من الدجاجلة، والدجالين ياخدوا نصف الكلمة ويحذفوا النص التاني، هو الدخ يعني هو الدخان، فبيقوله هو الدخ، خد بالك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. فسأل عمر نبينا صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ماذا خبأت له؟ قال خبأت له فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. في هذا دليل على ان الدخان ده سيأتي في اخر الزمان. ايه الدليل من كده؟ يعني ايه انت قلت الحديث دليل؟ هقولك الحديث دليل، هو النبي قابل ابن مسعود فين يا جماعة؟ في المدينة، وابن مسعود بيقول الدخان ده يحصل فين؟ في مكة، او هو الدخان ده اللي يحصل او اللي حصل فين؟ في مكة. طب الكلام ده ابن مسعود بيقول ده الدخان اللي حصل في مكة اللي شافته قريش، والنبي بيقول لابن صياد خبأت لك الدخان، خبأت لك ايه؟ خبأ اللي هو الدخان، خد بالك. فالكلام ده كان دار بين النبي وبين ابن صياد بعد ما النبي ترك مكة وهاجر إلى المدينة وبعد عدة سنوات قال الكلام ده لابن صياد. واضح يا جماعة؟ يبقى لو كان المقصود بالدخان ده هو الدخان اللي شافته قريش في مكة، ما كانش النبي بعد ما هاجر من مكة إلى المدينة ما كانش قال لابن صياد ده أنا مخبي لك خبئا اللي هو إيه؟ اللي هو الدخان الذي سيأتي في آخر الزمان. لكن بعض أهل العلم قالوا طب نجمع بين قول هؤلاء وقول هؤلاء، نقول هم دخانين، دخان الذي رأته قريش حينما ذهبت وحينما حدث عندهم الشدة والجد والقحط، ودخان سيأتي في آخر الزمان ولا تعارض بين هذا وبين ذاك. وفضل حضرتك ده بعض قول إيه لبعض أهل العلم، وكما قاله بعد ذلك ابن مسعود قال هما دخانان قد مضى أحدهما والذي بقي يملأ ما بين السماء والأرض. خد بالك بقى، قال لك الدخان بقى اللي جاي اللي هو من علامات الساعة الكبرى هيبقى دخان يا جماعة هيملأ ما بين السماء والأرض، يعني من الأرض للسماء كل الدنيا دي كلها تتملي دخان. المؤمن يحصل له ايه في الوقت ده؟ اللي قلت لك دي اخر علامة اخويا حبيبي ركز معايا، دي اخر علامة يحضرها المؤمنون، بعدها مباشرة كل المؤمنين اللي على وجه الارض كلهم هيموتوا ولا يبقى الا الكفار والملحدون. قال لك ان الدخان بقى اللي بين السماء والارض ده هيبقى تأثيره على المؤمن غير تأثيره على الكافر. تأثيره على المؤمن يحصل له هيجيله زي الزكمة زي زكام، أيضا زكام كده بسيط جدا جدا. وأما الكافر فيأتي الدخان فيثقب مسامعه، يخرم له ودانه، يخرم له ودانه. فده أما المؤمن فيأتيه كالزكمة، حاجة بسيطة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد الدخان ما يحصل كعلامة من علامات الساعة الكبرى، يملأ ما بين السماء والأرض ولا يصل للمؤمن إلا كالزكمة، ولكنه يصل الى الكافر ويثقب مسامعه. خد بالك بقى، فلا يبقى على الارض الا قله قليله من المؤمنين، والعلامات الاربعه اللي جايين دول صعبين قوي. فمن رحمه الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يامر الريح، ريح لينه تاتي من بلاد الشام. ريح النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من ريح لينا، ريح جميلة كده، فتأتي فتقبض كل أرواح المؤمنين. ودي علامة كبرى ولا صغرى؟ دي علامة صغرى. ولذلك لو حضرتكم فاكرين لما جيت اتكلمت عن علامات الساعة الصغرى والكبرى قلت لكم يا جماعة من زي ما بعض الناس يقول إن علامات الساعة الصغرى ال 59 أو 60 هيخلصوا كلهم وبعدين يبتدي علامات الساعة الكبرى، لا ده هو حوالي 55 علامة أو 54 علامة هيخلصوا وهيبقى حوالي 4 أو 5 علامات صغرى، وتبتدي علامات الساعة الكبرى. وفي وسط علامات الساعة الكبرى هتحصل بعض العلامات الصغرى. واضح يا جماعة؟ يعني في بعض العلامات الصغرى هتواكب علامات الساعة الكبرى. زي ايه؟ بعد العلامة السادسة من علامات الساعة الكبرى اللي هي الدخان هيجي بعدها كذا علامة من علامات الساعة الصغرى وكلها في وقت واحد. زي ايه؟ الريح اللينة. الريح اللينة هتيجي بعد الدخان مباشرة وهتقبض أرواح المؤمنين كما تسير القطرة من في السقاء. يعني ما شاء الله روح المؤمن تقبض كده بلين وبرحمة لا تخطر على قلب بشر، حتى لو ان المؤمن خاف ان يموت ودخل في جوف جبل لتبعته الريح حتى تقبض روحه، حتى لا يبقى على الارض انسان موحد ابدا، ولا يبقى على الارض انسان بيقول الله، ولا يبقى على وجه الارض انسان يعرف ربنا. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم من حديث رواه البخاري ومسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي رواية مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. هترجع البشرية في الوقت ده يا جماعة بعد علامة الدخان مباشرة هترجع البشرية إلى عبادة الأوثان، إلى عبادة الأصنام، وينتشر الزنا في الطرقات وترجع العبادة للأصنام مرة ثانية، حتى قال النبي كما عند مسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. في الخلصة كان صنم كان بيعبدها دوس في الجاهلية، يرجع صنم مرة تانية يصنعه صنم مرة تانية زي الخلق ده، وتروح النساء مرة تانية ترجع وتعبد الأصنام، وبعض الرجال يعبد الأصنام وترجع عبادة الأصنام. حديث الثاني اللي هو مسلم عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. اللات والعزة فاكرينهم شو ده؟ أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى اللي ذكرت في القرآن، هترجع مرة تانية اللات والعزة تعبد في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. فقالت عائشة يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما، يعني هيفضل بقى مدام بقى ربنا يعني أظهر التوحيد على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قالت أنا ظننت أن هيفضل بقى التوحيد دوت لحد قيام الساعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، هيفضل فعلا التوحيد والموحدين زمان طويل طويل، وإن انتشر الكفر والمعاصي لكن يبدأ برضو التوحيد موجود فترة كبيرة جدا من الزمان. خذوا بالكم بقى، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم، يعني يرجعوا مرة ثانية إلى عبادة الأصنام. يبقى بعد الدخان يا جماعة الخير هتأتي الريح الليلة تقبض أرواح المؤمنين، ده علامة ساعة صغرى. الريح الليلة في علامة ساعة صغرى تانية هتحصل في وسط علامة ساعة الكبرى دي، اللي هي ايه؟ رفع القرآن. طب ما انت كلمتني قبل كده عن رفع القرآن. ايوه كلمتك عن رفع القرآن لكن ما قلتكش هيترفع امتى. هيترفع في الوقت ده بالضبط بقى. يبقى تيجي الريح الليلة تقبض أرواح المؤمنين بعد أنها علامة، بعد العلامة الفتح يحفظ، بعد علامة الدخان. كلام ده يمكن تكون بتسمعه الأول مرة لكن أنا بحاول يعني فعلا أغوص في علامات الساعة الكبرى علشان أجيب لك التوقيت اللي أسأل مولى عز وجل أن يكون فعلا اجتهاد صحيح، مش ليا لوحدي والأهل العلم الكثيرين اللي بتصل بيهم وبتصلوا بيا وبنتداول مع بعض والله، وبسأل كتير من اهل العلم واقعد اتداول معهم في الموضوع ده واقعد اسأل في تفاصيل دقيقة جدا عشان نطلع بالخلاصة اللي انا بحكيها لك دي. واخد بالك؟ يبقى بعد الدخان في علامات ساعة صغرى تحرق. الدخان ده علامة ساعة كبرى اللي هو الريح اللي جينا بقى علامة ساعة صغرى، ورفع القرآن نرفع القرآن، والنبي أخبر كما عند ابن ماجه والحاكم بسند صحيح قال يدرس الإسلام كما يدرس وشيل الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه حرف ولا في الصدور منه آية. وكما أورد ذلك ابن مسعود وأورد ذلك أيضا الإمام ابن تيمية. احنا فضلنا بالضبط 2:30 هنخلص فيه بسرعة إن شاء الله. حتى إنه دي آخر علامة صغرى هتحصل، تمام؟ وبعدها هيفضل اربع علامات كبرى هحكيهم في الدرس اللي جاي بالظبط في اول 5 دقايق ونطلع على ارض المحشر. الكعبه نفسها ستهدم. يا دي علامه ساعه صغرى. ليه يا جماعه؟ خلاص اهل الايمان ماتوا يا جماعه ولم يبقى الا اهل الكفر. لا في انسان يقرا القران ولا في انسان يصلي ولا في حد بيحج ولا حد بيعتمر ولا حد بيذكر ربنا. خلاص يبقى القران وجوده، ما الناس اللي موجوده دي ما تستحقش ان القران يبقى موجود ما بينهم، كلهم كفار والمؤمنون خلاص قبض ارواحهم. وكذلك الكعبه موجوده ليه؟ ما اصلا ما فيش ولا واحد مؤمن موجود على وجه الارض. فستهدم الكعبه. تفاصيل هدم الكعبه هتتهدم ازاي؟ ده اللي انا هقوله لك المره الجايه. هتشوف الكعبه هتتهدم ازاي ومين اللي هيهدمها. وبعدها بقى علامات الساعه الكبرى الباقيه اللي هي الاربع علامات اللي باقيين، وبعدها تقوم الساعه الانفجار الكبير والحدث الكبير او العظيم. هتقوم الساعة على مين؟ على كل اهل الكفر. مش هتقوم الساعة على واحد موحد ابدا، مش هتقوم الساعة على واحد مؤمن ابدا. عشان كده بقول لاخواني واحبابي بالله عليكم ما تيجي نتوب للناس، ما تيجي نرجع لربنا للناس، لعل وعسى ربنا ينفع الظل عن امة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لعل وعسى الناس تفوق وتعرف ان في ايام قربت وان في علامات ساعه كبرى قربت، وان فعلا خلاص يا جماعه محتاجين بجد نفوق ونرجع لربنا ونقول يا رب يا رب انقذنا يا رب يا رب ارفع الظل عن امه النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب انصر المسلمين يا رب بكلنا يا رب ربنا المسجد الاقصى يا رب يا رب يا رب. كل ده مش يحصل الا لما الامه ترجع لربنا. كل واحد فينا يقول لعل وعسى يمكن الاسلام يؤتى من قبلي اتوب لنادي، وانت تقولي اتوب لنادي. وزي ما قلنا حمله مقاطعه التبرج ما زالت مستمره، ومحتاجين اخواتي يبايعوا النبي ويجددوا البيعه مع النبي عليه الصلاه والسلام ويلبسوا الحجاب، ومحتاجين ناس تبطل تدخين، ومحتاجين ناس تقول ان شاء الله انا التزمت بالصلاه الخمسه عشان ندعي لهم كلهم في الحلقه القادمه. اسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم على الخير دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.